السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به أحد الإخوة يسأل، يقول: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جعل الله جل وعلا نبيه الكريم على أحسن الأخلاق وأفضل الطرائق وخير الأعمال، ومن ذلك أنه كان على أحسن الأخلاق كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم اجتناب ما يشق عليه أو على الآخرين، ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، أي أسهلهما، ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن مخالفا لدليل شرعي. وقد جاءت النصوص ببيان أن ما كان من أوامر الشريعة فهو في الحقيقة محقق لمصالح الناس، وهو الأيسر والأسهل لهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال رب العزة والجلال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد أخبر جل وعلا أن من سار على شرعه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا سييسر له أموره، كما قال سبحانه: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في اجتناب العسر والعنف وترغيبهم في اليسر في مواطن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني مشي أول الليل. ومن هذا المنطلق فإن الإنسان ينبغي به أن يحرص على أن يكون ممن يسهل على الناس وييسر عليهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ترك العنف ويرغب في الرفق، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد قال جل وعلا في كتابه في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني للحقتكم المشقة ولابتعد عنكم اليسر ولحل عليكم العسر. ومن ثم على الإنسان أن يحرص على أن يكون من أهل التيسير على نفسه وعلى غيره. لكن إذا وجد حكم في مسألة فليس من التيسير في شيء أن يخالف ذلك الحكم، فإن حقيقة التيسير استجلاب المصالح، ولو كان هناك كلفة على العبد في أداء العمل الذي تستجلب تلك المصالح به. فالمقصود أن الشريعة يسر، وأنه ينبغي التأكيد على هذا المعنى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بذلك فيقول لهم: يسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. وأنتقل إلى سائل آخر مجدي من مصر، سؤالان يسأل. يقول السؤال الأول: ما شروط قبول الدعاء؟ الدعاء يراد به أن يطلب العبد من ربه جل وعلا شيئا من حوائج الدنيا والآخرة، والدعاء عبادة يتقرب المؤمنون بها إلى الله جل وعلا، فإن المؤمن يحسن به عندما يدعو أن يكون مقصوده ومراده بذلك الدعاء أن يرضي رب العزة والجلال وأن يحصل على الأجر الأخروي، فمتى كانت نية العبد كذلك كان دعاؤه مقبولا لا محالة، يعني أن الهدف الذي من أجله دعا وهو استجلاب رضا الله وتحصيل الأجر قد حصل يقينا. لكن لا يكون من هم العبد مجرد تحقيق ما دعا به في أمور الدنيا، بل ينبغي به أن يكون أسمى من ذلك. ولذا قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن ثم على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا في دعائه وأن يكون مقصوده أجر الآخرة. إذا تقرر هذا فإن الله جل وعلا قد وعد المؤمنين عند دعائهم بأن يستجيب لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وللدعاء أسباب تجعله مجابا، والداعي لا يخرج عن أن يستجاب له بمثل ما دعا أو يؤتيه الله من الخير بمثل ما دعا أو يصرف عنه من الشر بمثل ما دعا أو يدخر له الأجر والثواب عنده يجازيه به يوم القيامة. ومن ثم فإن العبد الذي يدعو ربه لا محالة مجاب دعاؤه، ولكن الإجابة لا تستلزم أن يحقق له ما طلبه. وهناك أسباب تجعل الإنسان مستجاب الدعوة، فمن ذلك أن يدعو الإنسان بقلب حاضر وأن يدعو مخلصا لله مريدا للآخرة، ومن ذلك أن يتوسل لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا من الأسباب أن يختار الإنسان وقت الإجابة، فإن هناك أوقات تتأكد الإجابة فيها، ومن ذلك الثلث الأخير في الليل، ومن ذلك ساعة يوم الجمعة. وهكذا على الإنسان أن يختار صفة تجعله خاضعا لله ليكون ذلك أدعى لإجابة دعائه، كما أن من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان وهو محسن ظنه في ربه جل وعلا، بحيث يدعو وهو موقن بأن الله سيستجيب دعاءه. ومن آداب الدعاء التي يكون لها أثر في القبول أن يدعو المرء رافعا يديه، وأن يدعو بإلحاح، وأن يكرر دعاءه، كما أن من الأسباب التي تجعل الإنسان مقبول الدعوة أن يحرص الإنسان على الدعاء بالأدعية المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا له سؤال آخر الأخ مجدي، يقول: أن والدي كبير في السن وينهانا عن السفر في شهر صفر، ما الحكمة من ذلك؟ جعل الله جل وعلا السنة القمرية 12 شهرا، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. ومن ثم لا يصح لنا أن نفرق بين شهر وشهر آخر إلا بدليل شرعي، سواء فيما يتعلق بما يفعل فيها من العبادات أو ما يعتقد فيها من الاعتقادات. وكان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر سفر فلا يسافرون فيه، وذلك لأن شهر محرم يحرم فيه القتال فلا يقتتلون، فإذا جاء شهر صفر اقتتلوا فوقعت بينهم المواقع الكثيرة ومات منهم العدد الوفير، ولذا كانوا يتشاءمون بشهر صفر. فلما جاء الله بالإسلام نهى عن التشاؤم وبين لهم أن هذه المخلوقات لا تنفع ولا تضر، وأن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر، إبطالا لتلك الاعتقادات الجاهلية بأن شهر صفر شهر مشؤوم لا يسافر فيه. ومن ثم عليك نصح الوالد الكريم وإرشاده إلى الأحكام الشرعية وبيان أن شهر صفر يماثل غيره من الشهور، ومن ثم لا يصح أن يعطى حكما ليس لغيره من الشهور بدون أن يكون هناك مستند شرعي. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: أسمع بعض الناس يقول بالنبي أو يقول وجه النبي أو يقول وبالقرآن، ما حكم هذا الحلف؟ الحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يحلف بوجهه صلى الله عليه وسلم، لنهي الشرع عن الحلف بغير الله جل وعلا. وأما الحلف بالقرآن فهو من الحلف بالله عز وجل، لأن القرآن كلام رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن ثم لا حرج على الإنسان في حلفه بالقرآن. وأما الحلف بالمصحف فهذا أجازه طائفة بناء على اشتماله على القرآن، والأظهر من قولي أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بالمصحف، وذلك لأن المصحف كما يشتمل على القرآن العظيم الذي هو صفة من صفاته سبحانه فهو كلام له، إلا أنه أيضا يشتمل على أشياء أخرى من مثل الأوراق والأحبار والتجليد والزخارف ونحو ذلك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول: ما معنى الأميين في قوله تعالى: وهو الذي بعث في الأميين رسولا؟ لقد أرشد الله جل وعلا هذه الأمة بإرسال نبي منها، كما امتن سبحانه وتعالى بذلك في مواطن من كتابه. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن هنا نستشعر فضل الله جل وعلا علينا ببعثة هذا النبي الكريم، قد أخبر الله جل وعلا عنه بأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا تقرر هذا فإن ما ذكره الله جل وعلا من وصف النبي من كونه أمية يعني أنه لا يحسن القراءة ولا الكتابة. وكان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقل فيهم من يتولى الكتابة، ولذا وصفهم الله جل وعلا بهذا الوصف، وأنهم أميون بمعنى أنهم لا يحسنون القراءة ولا الكتابة، وكان هذا هو الغالب من شأن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله نبيه فقال: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما ذاك إلا أنه لم يكن من شأنه الكتابة. ولذا لما نزل جبريل بالوحي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي ليس من شأني معرفة القراءة. فنزلت هذه الآيات وفيها دلالة على الترغيب في تعلم القراءة والكتابة، فإن هذا من الأمور المرغب فيها، لأن القراءة والكتابة وسيلة من وسائل استثمار العلوم ومن وسائل اطلاع الإنسان على ما يقرأ، ومن ثم كانت القراءة والكتابة مرغبا فيها. وقد ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق من أسارى بدر الذين لا يجدون فدية بكونهم يعلمون بعض صبيانهم القراءة. ولذا نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم ابتدأ فيهم هذا الأمر، وأصبحوا يتعلمون القراءة ويعلمونه من بعدهم، بل تعلموا القراءة على بعض اللغات كما فعل زيد رضي الله عنه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال، يقول: ما حكم تسليم المأموم قبل سلام إمامه؟ يجب على المأموم أن يتابع الإمام وأن لا يفعل فعلا من أفعال الصلاة إلا بعد إمامه، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا جلس فاجلسوا، وإذا سلم فسلموا. فدل هذا على أنه لا يجوز للمأموم أن ينصرف من الصلاة أو أن يسلم إلا بعد انصراف إمامه، لأن حرف الفاء في قوله وإذا سلم فسلموا يفيد الترتيب والتعقيب، ومن ثم لا يصح له أن يسلم قبل سلام إمامه. فإن كان ذلك التسليم عمدا بطلت صلاته، وإن كان ذلك سهوا رجع إلى صلاته فسلم بعد سلام إمامه. بارك الله فيكم، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأله جل وعلا يا أحبة المستمعين التوفيق لكل خير وأن يكونوا سعداء هذا، وأسأله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.